الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. نسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر كلية الإعلام. دكتور محمد يا مرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا وشرفتنا. الشرف ليا طبعا ولكل جمهور قناة الندى الكرام. ربنا يبارك في حضرتك وشرفتنا ونورتنا، ودايما في تألق ومزيد من العلم والثقافة بإذن الله جميعا يا رب. اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، حضرتك رجل متخصص في الصحافة والنشر ومدرس كلية الإعلام، ودايما بنحاول نستهدف الحديث في قضايا الإعلام الإيجابي. جميل. لان احنا عندنا للاسف ترند بيكون احيانا ايجابي، وترند للاسف بيكون احيانا سلبي. جميل. بيكون عندنا احيانا ترند بناء، واحيانا بيكون ترند سيء جدا يسيء الى المجتمع ويهدف الى غرس قيم ليست من قيم المجتمع ولا من عادات مجتمعاتنا العربية المسلمة. ما شاء الله حك لك كتابات قيمة جدا، لا سيما أن حك أيضا لك يعني مرتبط بالأزهر الشريف كعضو هيئة تدريس. كيف تنظر إلى خطورة الترند على الشباب الآن اللي بينساق خلف الترند أيا كان؟ طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المشاهدين الكرام اللي هم بيشوفونا على قناة الندى. بداية كده، ايه هو الترند؟ يعني كويس. ايه ترند؟ نعم. الترند عبارة عن قضية تمام بتكون مثارة على نطاق واسع جدا بين الجماهير. نعم. تمام. القضية دي ممكن تكون جادة جدا، يعني حاجة ملحة في صالح الجماهير وحاجة مفيدة جدا للوطن والمواطن، وممكن تكون حاجة يعني تافهة لأبعد درجة. نعم. الفكرة كلها ان الموضوع بيكون مثار بين أوساط الجماهير والمستخدمين للسوشيال ميديا، فتنتبه ليه وسائل الإعلام التقليدية اللي هي الإذاعة والتلفزيون والصحافة. نعم. مدى انتبهت ليه الإذاعة والتلفزيون والصحافة، هنا خرج بعد أن كان ترند لقضية مثارة تمام وتأخذ أهميتها. ممكن تكون القضية دي جادة جدا زي ما أنا قلت لحضرتك، وممكن تكون تافهة جدا. واحدة مثلا بتشوي سمك مثلا في بيتها. صحيح. واحد مثلا بيقعد يغني فوق السطح وقت مغربية. واحدة كانت في يوم الزفاف بصت لزوجها مش عارف بشكل، اتصورت وتعملت ترند ضربها والدنيا ضربها بالقلم. هو قال لها مش هتكون طالع عليا لسه، هم ما اتجوزوش. وبعدين فالموضوع طالما هو طلع للسوشيال ميديا بطريقة او باخرى، لان ممكن الترند يكون مصنوع. يعني الناس واخده بالها ان الترند لازم يكون حاجه مثاره وسط الناس بعفويه شديده وهكذا. يعني انا ممكن اصنع ترند اصلا، ممكن نصنع ترند جدا. تمام. لان الترند زي ما هو بيتنشر بوسيله الاستفزاز، ان انت شفت حاجه عجبتك فشيرتها او حاجه استفزتك فشيرتها. ممكن انا بوسيله او باخرى مموله ممكن انا اعمل الترند. ممكن انا اعمل الترند من خلال الذباب الالكتروني، ان انا ادفع لوسائل اعلام معروفه، او ما نقدرش نقول لوسائل اعلام، نقدر نقول لجهات بتدعم الترندات وبتخلي الترند ده يطلع على السطح، وبالتالي تتلقفه وسائل الاعلام. فممكن يعني فكره ان انا اكل بعقل الجمهور حلاوه زي ما بيقولوا كده، لا دي بتحصل في اوقات كتير جدا. ودي احيانا كتير في جهات بتستخدمها عشان تحيد بينا على اهداف كويسه جدا احنا نقدر نشتغل عليها ونقدر احنا نبني بيها الوطن بتاعنا. واحيانا بتكون اهداف خبيثه، اهداف سيئه للاسف الشديد، بتخلي الناس بتنجرف، سواء كانت اهداف متطرفه دينيا او فكريا او ثقافيا. كتير جدا. فبيستخدم احيانا للغرض السيء. يعني هو للأسف الشديد دلوقتي السوشيال ميديا عموما، فيسبوك، الواتس، تويتر اللي هو إكس حاليا، تمام، فكرة ان انا امسكه واسيطر عليه بقت فكرة صعبة جدا. فبالتالي الطرف الثالث بيستخدم الموضوع ده كويس جدا بان هو يحط اهدافه الخبيثة وسطين. يعني على سبيل المثال دلوقتي في ناس بتحتفل بالمولد النبوي الشريف، وفي ناس بتقول ان هو ما نحتفلش وان هو بدع وان هو كذا. في طرف ثالث بيغذي الصراع ده. صحيح. انا وحضرتك ما نعرفوش، بس دايما تلاقيه بينشر بفكرة مش طالب العلم، مش بفكرة قال الله وقال الرسول بالحسنى، مش بفكرة الموعظة الحسنة. هو بيشجع، بفكرة عارف اللي هو فكرة اللي يحب النبي يزق، يعني طبعا حس يشعل الفتنة بس خلاص. ان هو عايز يشعل الفتنه ما بين طرفين لدرجه ان هو خلاص قرب يكفر الاخر يطلعه من المله. ليه يا حبيبي كده؟ ده اختلافهم رحمه. صحيح. لا بس هو مستغل الحاله اللي احنا فيها دلوقتي خاصه ان وسائل الاعلام بتغذي الترند بشكل او باخر بتغذيه يعني بتشتغل عليه وبتاكل من وراه عيش. ودلوقتي دكتور محمد بقى في نقطه اخرى اللي هي الامر بقاش زي زمان. يعني احنا زمان كان عندنا القناه الاولى والثانيه، عندنا في الصعيد كان عندنا القناه الثامنه والسابعه على ما اذكر أيوة وما أيوة. شابه. القنوات اصلا كان اخرها مش عارف كده 10 بالليل او 12 بالليل خلاص كده تقفل وتقفل تلاقي بلاك، تفتح تلاقيها مش بالظبط. شغاله. الوضع اختلف، حتى كان المتطلبات عشان يا دكتور تشارك في التلفزيون او تطلع في قناه تلفزيونيه كان موضوع صعب جدا، كان يبحث عنه الناس لكن مش عايزين يوصلوا له. لكن دلوقتي بقى عندك التليفون، ما اسهل انك تطلع الكاميرا التليفون جداً وتصور فيديو ويبقى ملايين الناس تشوفه. ده للاسف الشديد دلوقتي يعني ايه الغث والسمين بالظبط. تمام بالزبط. بيطلع بث مباشر يعني انا وصل بينا ان احنا بنشوف بث مباشر من غرف النوم، بنشوف بث مباشر في الافراح كلها، بنشوف بث مباشر والقطر وهو معدي بنشوف بث مباشر. الفكره دي خلت ان السياسه التحريريه بتاعتنا اللي احنا كنا بنشتغل فيها زمان ذابت تماما. ذابت بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما حضرتك كنت بتقول انا عشان اطلع في القناه الاولى لازم يكون في هدف للبرنامج، البرنامج ده هيروح للاسر المصريه. زي ما يكون المسلسل اللي احنا كنا بنتابعه زمان كان بيتعرض على لجنه تقيمه وتشوف هو ايه ورايح فين والفئه العمريه اللي هي تشوفه. زي ما كنا بنشوف زمان البرامج بتاع يوم الجمعه تختلف تماما عن برامج يوم السبت عن برامج يوم الاحد. زي ما احنا كنا بنشوف البرامج اللي احنا كنا مثلا بنشوفها على القناه السابعه لاهل الصعيد والقناه الثامنه لاهل اسوان وقنا تمام، اختلفت تماما دلوقتي. دلوقتي احنا بنشوف ايه؟ احنا التيك توك في ايدنا 24 ساعه بنقلب بنقلب بنقلب بنشوف كل حاجه هو بيعرضها. وتقريبا الاغلب فيه يا دكتور هو الترند السلبي للاسف، مليء بالمشاكل، مليء بالايحاءات الجنسيه طبعا مليء بالاخبار السيئه جدا جدا. وما اسهل الناس تعمل مقالب دلوقتي في بعضها، يعني سياسه المقالب الناس بتاعت المقالب او الكاميرا الخفيه او ما شابه اللي بتشتغل على انها تجيب مشاهدات ولا تنتبه ابدا الى ان ما تفعله حرمه الله سبحانه وتعالى، ترويع الانسان وتخويفه وتهديد الناس وما الى اخر ذلك، مشكله كبيره جدا لا ينتبه اليها الناس. هو للاسف الشديد دلوقتي طالما انا هعمل ترند لازم انا هكون عارف ان من وراه هجني ثمار، الثمار دي هتكون يا اما متابعات تمام ومشاهدات ولايكات وبالتالي في فلوس وبالتالي انا هطلع هبقى بلوجر وبالتالي انا هبقى تيك توكر وهيجيب لي فلوس وهيجيب لي دخل. طيب انا مش عارف اخطف الترند دلوقتي اعمل ايه؟ يعني اعزكم الله خلاص انا اطلع اقول اي كلام، اطلع اهبل، اطلع طبعا بألفاظ نابية، اطلع باي حد تبعي يخلع ملابسه ويعيش بقى على البث المباشر دلوقتي. للاسف الشديد التيك توك يعني بيدي ارباح على البث المباشر ارباح. طيب والناس مين اللي هيلفت مقابل الارباح دي يا دكتور؟ يعني تفعل كل شيء، تفعل المحرمات كده. يعني اي حاجه طول ما هي هتجيب ارباح تلاقيه زي ما حضرتك قلت بقى في غرفه النوم بيطلع بث مباشر. ده انا شفت يعني واحده بتقلي وبطاطس وقت النوم فبيقول لها كده ليه؟ فبيقول طالما حاجه مستغربه الجمهور مستغربني. بس البطاطس مش بقى ترند، الباميه تقريبا اللي هي ترند. فللأسف الشديد دلوقتي الترند أصبح متعلق بحاجة تستفز الناس. صحيح. تستفز صحيح. مشاعر الناس، تخلي الناس تتكلم كتير وبتقول إيه الناس ده اللي بتعمله؟ هي وصلت بينا للدرجة دي؟ طالما حضرتك وصلت الكلمة هي وصلت بينا للدرجة دي للأسف الجمهور بيروح للحتة دي فعلا ويشتغل عليها. الترند زي يعني عايزين برضو نوضح للجمهور الترند زي ما هو بيبقى وليد اللحظه ممكن ما يكونش مخطط ليه، لا في بعض الترندات بيكون مخطط لها جدا مخطط لها جدا حملة يعني وبشكل واسع وتقف وراءها مؤسسات والمؤسسات دي بتدفع ملايين الدولارات مش الجنيهات لا بتدفع ملايين الدولارات بحيث ان الترند ده يطلع ترند. في هذا الوقت عشان يصرفنا عن قضايا مهمه جدا. ممكن يطلع ترند عشان يصرفك عن القضيه الفلسطينيه تماما. تقعد انت تحكي وتتكلم مع اصدقائك وقرايبك عن موضوع لا علاقه له من قريب ولا من بعيد بالقضايا اللي تخصنا احنا. ممكن يطلع ترند يخلينا نتكلم في توافه الامور برغم ان احنا مثلا بنحتفل بنصر اكتوبر، بنحتفل مثلا بقدوم شهر رمضان المبارك علينا ونلاقي نفسنا احنا بنتكلم في الفنانه الفلانيه اللي اتقفشت مع الفنان الفلاني واللي طلعت الساحل فضيعت مثلا 60,000 دولار واللي طلعت عامل ايه واللي كان فلان اتجوز فلانه وفلانه طلقت فلان يعني حاجات كده. انا يعني اتوقع واعتقد ان في بعض الترندات بيكون مصروف عليها جامد. اه صح تمام صح. فالترند اللي مصروف عليه وللاسف الشديد بعض وسائل الاعلام بتشتغل عليه وتغذيه بان احنا نشتغل عليه يوم واثنين وثلاثه. نعم. لان وسائل الاعلام للاسف بقت تتربح وبيجي لها ربح كبير جدا من الفيسبوك صح. ومن التيك توك ومن مواقع مختلفه. نعم. فللاسف الشديد من يصنع الترند تمام بينا اصبحنا في دايره كلنا بنساعد ان الترند يستمر. لكن احنا كده ممكن نقول ان يعني العوامل اللي بتؤثر في ظهور ترند كتيره. يعني ممكن نقول ممكن يكون ترند مصطنع جهه تقف خلفه او مؤسسه تمام. او ايا كان. ممكن يكون بسبب احداث عالميه زي مساله القضيه الفلسطينيه. ودي نقطه مهمه حضرتك اثرتها من قضيه الدكتور. القضيه الفلسطينيه كانت في بدايه الاحداث ترند مستمر على موقع التواصل الاجتماعي. بعد كده نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في اخماد القضيه دي صح. وانها موتتها. وبقينا احنا حتى نفسنا بقينا احنا نخاف نكتب. احنا لو كتبنا هناخد بلوك او صفحه تتحظر. فبالتالي وقفنا. ايه علاج المشكله دي؟ هو سؤال حضرتك مهم جدا. بالنسبه في بعض القضايا اللي هي المفترض هي دي تكون الترند بتاعنا. نعم. اللي احنا نغذيه الترند الايجابي يعني صحيح. وده ترند ايجابي صحيح. احنا لازم نقف وراه ولازم نتكلم عنه ولازم نتابع النشر معاه. زمان احنا كنا بندرس نظريه حارس البوابه. حارس البوابه بمعنى ان عشان الخبر يتنشر لازم بيعدي على سكرتير صحيح. التحرير ورئيس التحرير والممول ومراجع لغه وكل وكل ده. لما ظهرت السوشيال ميديا في الاونه الاخيره قلنا بس خلاص الانفراجه جت لنا اهو هنتكلم براحتنا وهناخد حقنا والامور هتبقى معانا تمام. نعم. نيجي احنا نكتب مثلا كلمه الصهيونيه نلاقي الفيسبوك وقفنا شهر. نيجي نكتب القضيه الفلسطينيه نلاقي بالزبط. لازم نضطر نحط بدل السين اس وبدل الفاء اف وبدل صحيح. الله وتحط حروف انجليزي وحروف عربي ومسافات صعبوها علينا جدا جدا, جداً. رغم ان احنا بنتكلم عن قضيتنا حاجه تخصنا حاجه احنا مؤمنين بيها وربنا هيحاسبنا عليها وناخد حسنات ان احنا نتكلم عنها صحيح. نيجي احنا نتكلم عن القضايا دي نفاجئ بان وسائل التواصل الاجتماعي لا عليها رقابه وعليها فلتره وعليها كلمات محظوره لازم انت ما تستخدمهاش واحيانا بنلمح واحيانا لما ننزل صوره شهيد بتتحذف صح, صح. واحيانا لما ننزل حتى صوره صوره بسيطه كده لطفل مثلا بيصرخ ولا بتاع يقول لك هذا المحتوى صادم ينتهك معايير المجتمع مع اي يعني معايير. انا استغرب يا دكتور يعني ان انا انشر صوره متعاطف معاها ان ده ابني او ابن اخويا وابن ده ينتهك معايير المجتمع مجتمعكم وقتله لم ينتهك المعايير. لا ما هم بقى يعني اي معايير بقى يعني اي معايير هم عندهم سياستهم التحريريه ان احنا مع الاخر مش معاك انت فبالتالي معاييري انا لان انا صاحب المنصه لما انت تكون صاحب المنصه يعني المثل الشهير من يدفع يختار لحن الزمار يعني لكن احنا مش احنا مش بندفع احنا بيتاخد من وقتنا للاسف الشديد وبيتاخد من رصيدنا من الباقات لان الباقات دي مدفوعه مسبقا باقه النت مدفوعه مسبقا فبالتالي لما يكون في ترند مدفوع له ومصمم مخصوص عشان ان انا اتكلم فيه بل واهري فيه يعني باللفظ العام ان احنا بنقعد نهري في الكلام على طول عمال على بطال وتشير شير شير ثم شير في الاخر نجد ان احنا في دوامه اسمها دوامه الترند صح. دوامة الترند دي دوامة لا تنتهي يعني مفيش ترند بيقعد اكتر من 3 ايام ثم يظهر ترند ثم يظهر ترند. الترند ده بيأثر عليا فيه ان القضايا التي تشغلني والقضايا المهمة المتعلقة بالوطن والمواطن انا بنساها واحدة بواحدة زي ما حضرتك ذكرت القضية الفلسطينية كانت توب التوب في كل الاخبار العالمية صحيح. وفي كل الاخبار لدرجة المصرية. ان كان يا دكتور محمد اللي عاوز يحقق ريتش عالي جدا كان يتكلم عن القضية الفلسطينية في البداية يكتب مقال عن القضية الفلسطينية أو ينزل بوست أو تغريدة تلاقي الموضوع انتشر جدا بالظبط كده. بعد كده الموضوع اتقلب بقى لما بدأت الحرب الحظر والأكونتات والقفلها وغلقها وكده الناس بدأت تخاف حتى بطلت تكتب مش بس كده لا الترندات وظهور الترندات والأحداث المجتمعية اللي احنا بقينا في دوامة خلتنا ننسى جزء كبير جدا من القضية الأم. أيوة قضية الأم دلوقتي المفترض اللي هي تشغلنا القضية الفلسطينية نعم. رأس الأولويات إنسان بيبات كل يوم المفترض ان انا اكتب عنه كل يوم على الأقل بوستين ثلاثة نعم. لا دلوقتي بتلاقيني بكتب عن الفنان اللي دفن الحيوان الأليف بتاعه وعن الناس اللي هي في الساحل الشرير والساحل الطيب عن الناس اللي مش عارفة إذا المواضيع الترندات بتاخد من وقتي صح وبدون أن أشعر بضطر إن أنا أكتب لازم تكتب تاخد من وقتي وكمان يا دكتور بتخطف مني ابنائي. اه طبعا. يعني انا كمان مش قضيه، مش مساله ضياع قضيه فلسطينيه بس على السوشيال ميديا او قله الكلام عنها، ده كمان بتاخد وقتي وبتاخد فلوسي وبتاخد عقلي وبتاخد مني اولادي. انا اتفاجئ ان ابني في لحظه بعد ما كان ابوه راجل محترم قدوه لي في حياته، راجل بيصلي، راجل بيحافظ على العباده، راجل متعلم، راجل مثقف، اصبح الطفل ده في لحظه قدوته هو نمبر 1 ونمبر 2 بيكا وشيكا وميكا، وتبص تلاقي الموضوع اتغير بقى. الطفل اللي كان محترم جدا وقمه الادب والاخلاق اتسرق بالترند او بالسوشيال ميديا وتحول الى طفل تاني خالص، تحول وتلعب في دماغه. بالظبط. اولا بيحصل عندنا حاجه اسمها تشتيت الانتباه. تشتيت الانتباه ان انا طالب بذاكر وربنا قدر ليا ان انا في الفهم كويس وفي المذاكره كويس، بس بقيت احلامي ان انا اطلع لاعب كوره، بقيت احلامي ان انا اطلع مغني. صحيح. ليه يا حبيبي كده؟ مغني مهرجانات كمان. ليه يا حبيبي كده؟ انت عايز تطلع ليه كده يا بابا؟ يقول لك فلوس. هو انت ما شفتش العربيه الفلوس اللي ماسكها فلان الفلاني؟ هو انت عايزنا نروح الكتاب رايح جاي رايح جاي وتدفع لي من الفلوس عشان ابقى مستشفى؟ وقال الله لا لا لا. طب ما انا ممكن، بص اللعبه بقى، يقول لك انا ممكن اخدم الاسلام بحته تانية، اديني الفلوس وانا اتصدق بيها. طب ما انا ممكن اقول لك ومنهم من عهد الله لان انا من فضلين انا اتصدق. طب انت ربنا حطك على الخط ده، وربنا مديك في الوقت ده ان انت مثلا في المرحله الابتدائيه وليكن، انت المفترض تذاكر، تاكل كويس، تنام بدري. دي اولوياتك دلوقتي. المواهب بعد كده ممكن تيجي في بدايه اعدادي وثانوي. تمام. لكن لا، هو بقى الموهبه بتاعته ان هو يقف قدام الكاميرا ويغني. موهبته ان هو يعمل ترند، يعمل مقلب في صاحبه. أيوة. يصور نفسه تمام وهو بياكل وهو بيشرب. يبقى دي الحاجه الاولى، التشتيت، ان انا شتتته. الحاجه الثانيه، هدم الرموز. هدم مش هدم القدوات. القدوات دلوقتي مفيش قدوه. قدوته دلوقتي زي ما انت قلت نمبر 1 ونمبر 2 اللاعب الفلاني. قدوه البنت دلوقتي الفنانه اللي هي بتطلع على اللايف وبتجيب مثلا 10,000 لايك، تخش على التيك توك تلتقي فلان وعلان بالظبط كده، اللي هي صوتها عالي وتطالب الناس او تطالب الفتيات بان هم خلاص بقى انت بقيتي راجل. دكتور راجل. انا امبارح بالظبط، امبارح والله، عندي بنتي عندها 3 سنين، ربنا يبارك، الله يحفظك، اللهم امين. فلقيت البنت مسجله فيديو سيلفي، بنت 3 سنين، نص الحروف واقع منها اصلا مش بتقولهم، واخد بالك؟ والسلام عليكم يا اصحابي، والنهارده هقدم لكم فيديو جديد. فانا مسكت الفيديو والله يا دكتور وفضلت اسمعه واستغرب. طب هي البنت الثلاث سنين دي اللي انا المفترض كنت عاوز اعلمها طريقه نور البيان، وعاوز اعلمها تحفظ قران، وعاوز اعلمها كذا وكذا، وبقول لسه صغيره. طب ازاي وصل لها هذه الفكره؟ مين اللي وصلها لها؟ ومين، وان كان دلوقتي هي لسه مش فاكره، مش فاهمه الصح من الغلط، لكن ازاي قدروا هم يعلموها دي من خلال السوشيال ميديا وانا ما قدرتش اعلمها؟ يعني هم وصلوا لها قبلي. ده اللي زعلني بقى، يعني هم وصلوا لها قبلي، قبل ما انا اعلمها القران، ولسه بوديها الحضانه عشان تتعلم نور البيان وتبدا تحفظ قصار الصور والفاتحه وما الى اخر ذلك. لقيتها اتعلمت تقدم برنامج على زي التيك توكر اللي بنشوفهم وتعمل الجذب. حضرتك دلوقتي تمام، الجذب واللقطه بتخطف العين. صحيح. الموسيقى بتخطف العين وبتخطف الودن. تمام. واللقطه مع الكاميرا مع اللي احنا بنشوفه، لا بيأثر على الطفل. الطفل دلوقتي عشان لما يشوف قنوات الكرتون هي دي بتجذبه، الرسوم الكاريكاتيريه اللي هي بتتحرك دي هي دي اللي بتجذبه. عشان كده التيك توك مع سرعه مع تاتش سكرين تن تن تن وانت بتعدي وتعمل سكرول كده، ده بياخد العين. انا عندي بنت جودي تمام، هي بتسجل دلوقتي، يعني هي في رابعه ابتدائي، والا يا بابا تعمل لي قناه على اليوتيوب. صح. والا لازم اقدم محتوى. طيب احنا عشان نسيطر على ده، عملت لها يا دكتور قناه ولا لسه؟ عملت لها القناه. تمام. عملت لها القناه بس عشان انا اخليها تقدم محتوى هادف في وسط اللي بيحصل ده. لا، ده عليا مسؤوليه كتير. في نظريه احنا بندرسها لطلابنا اسمها نظريه المسؤوليه الاجتماعيه. ان انت مش عايش لوحدك، ان انت مسؤول. طالما انت هتخرج للعلن للناس وتكلمهم وتطالبهم وتقول لهم الكلمة مسؤولية. الكلمة دي مسؤولية طبعا. طبعا. الكلمة مسؤولية. ممكن تشعل النار في بلاد وتؤدي الحرب. فتخيل دلوقتي ان انا اقعد اكتب لها سكريبت. صحيح. وازاي مثلا نعلم الاطفال الصلاة. بقى ازاي نعلم الاطفال بابا دكتور في الجامعة ودكتور صحافة بقى هو اللي يكتب لي المحتوى. وهي عارفاني ان انا عندي قناة على اليوتيوب كمان. ما شاء الله. ودي مش دعاية ولا حاجة. لا لا اتفضل براحتك يا دكتور. تمام. فلما احنا نيجي نطلع مثلا على اليوتيوب بمجرد ما هي قالت الكلمة العالم كله شافها. نعم. ما تقدرش انت تمسك الكلمة. زمان الجورنال لما كان بيطلع يقول لك ايه ممكن نوقفه في المطبعة. ممكن نلم الاعداد من السوق. تمام. التلفزيون خلاص الكلمة قالت خلاص البرنامج عدى. لا دلوقتي اي حاجة بتطلع بتسجل عليك يشوفها العالم كله. اي حد عنده انترنت بيشوفها. اذا الكلمة هنا مسؤولية. الكلمة هنا مسؤولية كبيرة. فالناس اللي هم شغالين على الترندات اي نعم بيجيب لهم ارباح وبيجيب لهم اكل عيش وفي بيوت كتير جدا على فكره بالمناسبه مفتوحه شغال على كده. بس تعال نشوف ونقيم انت بتقدم ايه. في بعض الناس بتقدم محتوى ينفع الناس ويمكث في الارض. نعم. وفي ناس بتقدم يعني مش عايز اقول لك مش يعني الكلمه هي يعني الحمد لله مش جاي على لساني ان انا اوصف بيها لفظ مش واضح جدا واضح كلنا بنشوفه يعني. تعال نشوف هل يستوي ده ويستوي ده. الناس اللي هي شغاله مثلا على قنوات تعليميه بتعلم الناس مثلا البرمجه بتعلم الناس انا بحترم الفئه دي جدا جدا اللي هو الفئه المهنيه اللي بتحترم مهنتها وبتقدم محتوى نافع للناس وما فيش اي مشكله ان هي تتربح من كده. بالظبط لان هو بيقدم حاجه كويسه وان كان للاسف يا دكتور بيكون اقل في الارباح بكتير ومش متشاف ومش متشاف مش متشاف لكن بالضبط. تعال نشوف مثلا واحده بتطلع بلبس خليع مثلا بتضرب الدنيا خلاص كسرت الدنيا وتاني يوم يتعمل لها فيلم تاني يوم حتى على اكتوبر يعني في السينما. لا وحتى بقى يا دكتور الدعم اللي بيتقدم على التيك توك او ما شابه بيتقدم للناس دي لكن للاسف الشديد احد الدعاه بيقول لي بطلع بعمل بث مباشر كل يوم اتكلم فيه عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد بيديني حاجه يعني لكن هي تطلع مثلا عفوا من غرفه النوم زي ما حضرتك قلت ولا هي تاخد الاسد على طول يعني احنا بقينا نعرف كيف الطريق للاسد يعني يعني هي تعرف من اين يؤكل الكتف. ايوه صحيح. تمام. فهي عارفه ان الفئه دي اللي هي هتديها البونص او هتديها اللايكات او هتديها الدعم دي حاضره ومستمره. لكن تعال نشوف مثلا حد بيعلم الناس الصلاه الوضوء بيعلم الناس الاخلاق بيعلم الناس اي حاجه نافعه بيعلم الناس البرمجه بيعلم الناس ازاي تفتح كمبيوتر وتكتب على الوورد. نعم. ما يلاقيش. الناس دي مختفيه وبتعاني الامرين. تيجي للناس التانية لا فتحت معاهم بقى. وده اللي بيخلي نرجع للطالب نرجع للطفل نرجع للفئة العمرية اللي هي قبل مثلا 18 سنة. القدوات عنده والرموز بقى عنده مين. ما دي نقطة مهمة يا دكتور. مشغول هو 24 ساعة. أنا عايز أفهم في نقطتين. نقطة قبل ما نروح لموضوع القدوة الموضوع مهم جدا. في سؤال كتير بنسأله يعني أنا واحد من الناس عاوز أسأله لحد متخصص دكتور محمد. أنا عندي الأولاد الصغيرين اللي هم عاوزين يعملوا قنوات يوتيوب وقناة وصفحات على الفيسبوك وتيك توك وما إلى آخر ذلك. ازاي حجم الازمة دي مزمنة دي مشكلة مزمنة محتاجة علاج. ما هو مش معقول كل ابناء المسلمين هيبقوا يوتيوبر وتيك توكر يعني مش معقول. بالضبط. ومش معقول كل ابناء المسلمين هيتجهوا الى صناعة الترند وصناعة محتوى. طب فين بقى المسلم المهندس والطبيب والصيدلي والمدرس في الجامعة والدكتور اين هؤلاء يعني انا ازاي حجم المسألة ازاي عالجها انا كأب نصحني بإيه في هذه الأزمة؟ بص حضرتك يعني اللي حاصل تحجيمه صعب جدا. نعم. ليه؟ لأن هو شايف اللي سبقوه وصلوا لحد فين. هو شايف بعينه أن في ناس بتتربح وتكسب أموال كثيرة من اليوتيوب. صحيح صحيح. تمام؟ وفي ناس دايما شغالة على فكرة أن أنت لو بقيت يوتيوبر هتبقى حاجة واو ونجم النجم وكده. الحاجة الأهم كمان بقى في استوديوهات بقى في صناعة شغالة على اليوتيوب سبحان الله. يعني في استوديوهات دلوقتي بتديك عروض يوميا. لو انت شايف نفسك نجم لو انت عايز تطلع على اليوتيوب لو انت كذا تعال عندنا وهنخليك النجم ده. طيب القنوات نفسها والسوشيال ميديا نفسها بتساعد على ده. يعني الموضوع بقى مجاني جدا ان انت تعمل دلوقتي قناة على اليوتيوب مجاني. تمام. فعشان انت تقدر تتكلم مع الطفل بتاعك بحيث ان انت تحجمه لا انت مش هتقدر تحجمه. انت يا دوب هتعرفه الصح من الغلط الشر من الخير. نعم. انت هتعرفه الحاجات دي وتلزمه لو انت عايز تعمل كده يبقى المفترض نفكر ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بحيث ان هي تقعد في ميزان حسناتنا نقابل ربنا بيها. نعم. لو انت عايز تبقى يوتيوب او يوتيوبر او تيك توكر وعايز تبقى يا سيدي ليك قناه على اليوتيوب خلاص بس اعمل الحاجه اللي تقعد في ميزان حسناتك يا حبيبي. تعال نشوف مش في حاجات احنا بناخد عليها حسنات وحاجات بناخد عليها سيئات. يا بابا في. طيب ينفع ان احنا مثلا نطلع متبرجين ممتاز. يعني حضرتك تقصد دكتور ان انا هنا مش لازم ان انا احجم ابني او ان انا امنعه ان انمي فيه الجانب الخير بقى. انا مش هقدر، انا مش هقدر، مش هقدر. يعني حضرتك انت في بدايه الحديث قلت 3 سنين صح ومسكت وهي صورت، هي عارفه ان ايه ده، دي الكاميرا هنا غلط، راحت دايسه عليها، دست على الكاميرا، هي شافت نفسها خلاص، ده كده بدايه ايه، بدايه الاعلام السيلفي بقى. تمام، طب طالما شافت قالت بابا تاتا خلاص، بس انا كده اعلاميا. تمام، هتروح طبعا الاعلام الجديد سبحان طبعاً الله، توري مامتها وتوري حضرتك وتوري الناس كلها. لا، وعاوز تشتغل على يوتيوب، انت عرفت يوتيوب منين يعني؟ فكره المنع هيؤدي الى زياده الرغبه، صح، لكن انا لما اعرفه الممنوع مرغوب يعني. طبعا الممنوع مرغوب، ويا بابا انت بتاثر، بتكسر مقاديفي، وفلانه عندها 5 سنين، عندها قناه على اليوتيوب وعندها 5000 متابع، ده انا بسمع الكلام ده كل يوم. واحنا عايزين نزود القناه، دي جودي اللي عامله الدوشه دي كلها، جودي ده عامله مهرجان ما شاء الله. تمام، فلما نيجي احنا بعد كده نتكلم معاهم، طب انت هتتكلم عن ايه؟ طب انت ممكن تشرحي ايه، ممكن تفيدي ايه، صح، ممكن تحطي حاجات تنفعك. ممتاز. واحنا ما يعني ما نتكسفش ان احنا نشوف، او ما نتكسفش بعد زمن طويل ان احنا نقول ايه اللي عملناه في نفسنا، او ايه اللي عملناه في ابنائنا ده. هو كان ينفع ان البنت في السن ده تخرج بالشكل ده، هو او بمعنى صح كان ينفع تلبس اللبس ده، او تتكلم بالاسلوب ده؟ فيبقى احنا هنعالج نكتب السكريبت اللي احنا هنقوله، ونشوف الزاويه اللي احنا نصور منها، ونشوف الكلام هيطلع ازاي، ونشوف الفئه الجمهور بتاعنا هيتكلم معنا ازاي. كل دي حاجات مش هتقدر انت تحجمها، بقدر ما انت تقدر تعرف الطفل. والله يا حبيبي لو انت عايز تبقى داعيه الى الله وتقول كلمه حسنه، تقعد في ميزان حسناتك، تعالى انا هوريك وهاخدك القناه، وممكن اعمل لك كورنر بسيط كده في البيت يعرفك، تعرف زمايلك فيه ازاي يصلوا، ازاي يتصدقوا، ازاي يعملوا الخير. ممتاز. لكن اكتر من كده صعب، صعب ان انت تحجم 100%. جميل، عجبني قوي. كان على نفس الطريقة احد الاطفال 7 سنين او 8 سنين عامل قناة على يوتيوب، وكان لما بدأت احداث القضية الفلسطينية تزداد في سخونة الاجواء، فكان لابس تي شيرت مكتوب عليه فلسطين قضيتي تقريبا، او كان ترند ساعتها، وبدأ يكتب محتوى او يقدم محتوى بهذه الطريقة على هذه القضية. وكان بعد كده طبعا للأسف الفيديوهات بتتحذف زي ما حضرتك ذكرت، لكن فكرة ان انا انمي الخير داخل ابني بحيث اعرفه القدوة الحقيقية، واعرفه يتكلم في ايه وما يتكلمش في ايه، واعرفه الحرام من حلال، وايه اللي ممكن يكون صدقة جارية في ميزان حسناته وميزان حسنات الابوين، ده عظيم جدا. النقطة المهمة اللي عاوز اكلم حضرتك فيها مسألة ابراز القدوة. يعني انا دلوقتي في مجتمع اصبح فيه القدوة اللي هو الرجل الصالح، هو مش قدوة بالنسبة للاولاد الجيل الجديد للأسف. هو قدرته بقى المغني بتاع المهرجانات او لاعب الكره، عشان معاه فلوس كتير، هو شاف مغنيين مهرجانات بيتصوروا مع اعلى عربيات طبعا. في العالم طبعا. باعلى فلوس بطيارات خاصه وبيروحوا من دوله لدوله، والشيخ واخد بال حضرتك امام الجامع او محفظ القران هو على قد حاله على باب الله، وبيلبس على قده، ساكن في بيت متواضع، لو معاه عربيه عربيه على قدها. الشاهد هو خد صوره داخل دماغه، انطبعت ان لا القدوه هو ده اللي معاه فلوس كتير بالظبط، الشيخ ده راجل طيب خليه على جنب. واخد بال حضرتك انا هنا ازاي بقى احاول ان انا انمي داخل ابني مساله القدوه الصالحه، وان هو لابد ان هو يتاسى برجل الصالح ده حتى ولو ما كانش بنفس هذا المال او بنفس هذا الدخل. بص حضرتك، يعني احنا في زمن صعب، نقدر نقول عليه زمن فتن، يعني قطع الليل المظلم. صحيح. فكرة التربية يعني أنا شايف إن هي مهمة الأنبياء. نعم. وإحنا ورثنا مهمة الأنبياء. صحيح. من خلال التربية في الزمن اللي إحنا فيه ده. نعم. يعني وإن كانت قريش، يعني قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أعتقدش إن هي وصلت في الفجورة وفي الفجر والخصومة والفتن اللي إحنا شايفينها دلوقتي، لأن الفتن دلوقتي بتجيب الواحد من تحت الوسادة. أي نعم. بتجيب غرف النوم. صح. بتجيب الغرف المغلقة. صح. الكاميرات دلوقتي في كل مكان، وبتخترق بيتك، تخترق خصوصيتك في أمان الله 24 ساعة. وأحيانا للأسف الشديد مش بتخترق بيتك برغبتك، غصب عنك، بتخترق غصب عنك. بتتجسس وتتصنت عليه غصب عنك. يا دكتور، احنا بيتصل بينا امهاتنا الكرام واخواننا بيتصل بينا في القناة دايما يشتكوا من مسألة ان عندي ابن او عندي بنت وسير قدامها على التيك توك او على فيسبوك او على تويتر او اي كان موقع الانترنت، وسير قدامهم شبهات واقتنعوا بيها. ده للأسف ويكون الأب والأم هم ناس محترمين وبيصلوا وملتزمين وبيسمعوا القنوات الدينية بتاعتنا واخد بال حضرتك، فيتفاجئوا إن ابنه بقى تحول بسبب ابنه شاذ عن القطيع. تطرف بالزبط. تطرف يعني يعني التطرف هيتم صورته بكل أنواعه والإفراط. نعم. نعم. في إفراط وفي تفريط. تفريط تمام. لكن المهم دلوقتي بيصعب علينا ليه؟ أوه. لأن احنا بنواجه العدو في كل مكان. أوه. يعني بمجرد ما أنت ابنك أو بنتك بيشوفوا أي حاجة على اليوتيوب. نعم. انت مطالب كل شويه تقعد تقول له يا حبيبي ده صح ده غلط ده صح ده غلط ده صح. يفتح التلفزيون اي قناه حتى قنوات الاطفال فيها للاسف الشديد، وانا بحذر يعني من القناه بتاعتكم قناه الندى، بحذر ان مش كل حاجه يتعرض لها الطفل. صحيح. مش كل حاجه ان دي قناه اطفال وقناه كرتون يبقى فيها بيدس السم في العسل. يعني للاسف الشديد يعني احنا ما عندناش للاسف الشديد قناه مصريه صرف للطفل المصري. صحيح. ودي صحيح. مشكله وطلبت بها كتير جدا في كل المقالات، يا جماعه لازم يكون لينا قناه بتاعتنا احنا. احنا اللي نعمل برامج بضوابط معينه وتعتني بالطفل وتحافظ على دينه وتحافظ على فطرته وتحافظ، لكن فكره فعلا مسخ الهويه ومسخ الفطره اللي احنا بنشوفها غزو ثقافي في كل حاجه. صحيح. البرامج اللي احنا بنشوفها دلوقتي على اليوتيوب ممكن بتلاقي كوريا اللي عاملاها، امريكا اللي عاملاها، تمام، بريطانيا اللي عاملاها، دوله عربيه ممكن تكون مهزوزه في حاجات كتير. نعم. او اشترت البرامج دي بدون فلتره وبدون مراجعه، فتلاقيهم بيروجوا للمثليه، بتلاقيهم صح. بيروجوا للشذوذ، بتلاقيهم بيروجوا للالحاد. بيقول لك بحق الطبيعه، انا كنت بسمع على قناه من القنوات لا داعي لذكر اسمها يقول بحق الطبيعه، انا طبيعه يعني انا فيلم الحادي واشتروه بدون ما ابن صغير مثلا يقول لي يا بابا ده بيحلف بالطبيعه، ما هي الطبيعه دي يعني ايه؟ وهو هل هي الطبيعه اللي ده كلام كبير وكلام صحيح. فلسفي. احنا علينا مهمه ثقيله جدا. طب نعم. انا درست دلوقتي اعلام ودرست في الاعلام واشتغلت في الصحافه وفضل الله ان انا خريج ازهر. نعم. فقادر ان انا ارد على ابني واقول له يا حبيبي تعالى ما فيش حاجه اسمها كذا وفي حاجه اسمها كذا. طب الناس الغلابه الناس اللي هم لم ينالوا قسطا من التعليم. نعم. ماذا يفعلون؟ صحيح. لما صحيح. تكون القدوات بتاعتهم مشوهه والرموز بتاعتهم مضروبه وكل هدفه ان هو يطلع عليهم مسؤوليه كبيره جدا جدا. نعم. بصراحه يعني، واحنا برضو المسؤوليه دي المفترض نحطها في الحسبان كقنوات دينيه. تمام. لازم نحط في الحسبان ان احنا نتكلم مع الرجل البسيط. نتكلم مع الرجل اللي هو لم ينل قسطا من التعليم، خاصه. نعم. القنوات الدينيه معظم اهلنا وحبايبنا في الارياف وفي صحيح. الصعيد بيتابعوا القنوات طبعًا بتاعتنا طبعًا طبعًا عشان طبعًا. هم عارفين ان احنا مش هنقول له غير حاجه تنفعه. صح. وحاجه حاسس ان انت بيأتمنك على دينه وعلى علمه وعلى الدين. نعم. والدنيا. نعم. يعني الدين والدنيا. صح. تنفعه صح. بتربي عياله. فاحنا علينا مسؤوليه كبيره عشان انا اقول للطفل واغذيه واقول له القدوه بتاعتك مثلا هو سيدنا عمر بن الخطاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابه هم الانبياء. دي عايزه قصه كبيره. صح. عايزه تعب، عايزه من الدوله مجهود وتكاتف ما بين كل المؤسسات. عايز الاب يكون فاهم. نعم. المدرسه تكون بتعلم والجامع يكون مصحصح. انا مش عايز دلوقتي هنا دور الابوين مهم، دور امام الجامع مهم، كلنا علينا دور، كلنا مسؤولين. يعني كلكم راعي وكلكم مسؤولين راعي. نعم. بس انا عايز انبه لحته ان انا اكون فطن المؤمن كيس فطن. نعم. كيس فطن بمعنى ان انا اخلي بالي ان السم جاي لي مثلا من القنوات المفتوحه على البحر دي. لان للاسف الشديد دلوقتي ممكن انت تكون داخل على قناه او بتشاهد فيديو. الفيديو جميل جدا. بيكلمك عن الصلاه وبيكلمك عن الصوم وبيكلمك. نعم. عن حسن. يجي اعلان ممول يكلمك عن الشذوذ. صحيح. طب ازاي يجي اعلام ممول تغيير يا دكتور يكلمك عن حاجات بعيده كل البعد عن تغيير المسميات بقى للاسف بقى يعني بيدخل لبعض الناس يعني عفوا مساله الشذوذ الجنسي. احنا تربينا انه شذوذ او لواط كما ذكر الله عفوا ان خط البعض كلمه لواط حتى لا تنتسب للوط لكن فعل قوم لوط بالظبط كده او الشذوذ دلوقتي حطوا لها اسم جديد المثليه الجنسيه. حاجه حلوه زي ما احنا زي بعض يعني زي ما النبي حذر من تسميه الخمور بغير اسمها بيسموها المشروبات الروحيه الان. زي مساله دلوقتي الناس اللي طلعوا يقول لك المساكنه المساكنة على الزنا. المساكنة يعني يقول لك المساكنة دلوقتي عادية خالص وبقت ترند بقى والناس طالعة شغالين تفتخر بيها. يعني داخلين على 3-4 ايام كل بالضبط. حاجة المساكنة واحد يطلع للأسف الشديد يقول لك انا اجيز ده لبنتي والإمام ابو مشكلة. حنيفة يتكلم بدون يفتري على الإمام ابو حنيفة بدون علم. نعم. ويتكلم فيما لا يخصه وفيما لا يعنيه. فبالتالي وفي حالة يا دكتور صنعتها السوشيال ميديا حالة الجرأة على الكلام في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. انت مالك بتتكلم في دين ربنا ليه؟ انت مش شيخ، انت مش عالم، انت ما عندكش المؤهلات العلمية ولا الشرعية انك تتكلم في دين ربنا. ما تسيب انت راجل محامي او ايا كانت وظيفتك بقى، بس تتكلم في الجزء بتاعك وخلاص. للأسف بقى فالسوشيال ميديا بقى سهلت للناس هذا الباب، اللي هو باب ان انا ممكن افتن انسان في دينه، او ان انا اثير مشكلة سواء كان مدفوع لي او مش مدفوع لي، اثيرها بشكل او باخر. لا، هي دي وسائل الاعلام دلوقتي او السوشيال ميديا خصوصا. نعم. مش بتدين الجرأة، دي بتحفزنا عليها. بتحفزنا، بتقول لي خليك جريء عشان تتشاف اكتر. دي المصيبة. صح. ان كل ما تكون بتعمل حاجة خارج المألوف انت متشاف، انت جميل جدا. نعم. احنا هندعمك وهنطلعك ترند وهنخلي الناس تعمل لك لايك وهنجيب لك اللايك من اليمين واليسار. طالما انت بتتكلم عن القضية بتاعتنا اللي احنا مهتمين ان احنا ننشرها، انت حبيبنا. تعالى لي بقى، انت بتتكلم عن المساكنة، والمساكنة عندنا تساوي الزنا. صح. الله، دي حاجة جميلة. طب خد لايكات. طب انا هنشرها. طب انا هخلي كلمة المساكنة دي تخش في الخوارزميات بتاع السوشيال ميديا كلها، تلف على كل البيوت المصرية. ايه رأيك في الكلام ده؟ طب انا لما لقيت كده ولقيت الموضوع ده بيجيب مع الناس، طب ما انا هكرره. صح. تمام. طالما هيظهر يبقى انا هكرره، حتى لو انا ساشتم او ساسب. مش مشكلة. عارف حضرتك الرجل الذي بال في ماء زمزم؟ مش مشكله، حتى اذكره الناس. اردت ان اذكر حتى لو باللعنات، المهم مش مشكله يلعنوني، بس الناس تقول. ده وصل الموضوع لاكتر من كده. نعم. ان انا هشتم، هشتم، هسب، هتترفع عليا قاضي، هتطلع عليا قاضي، بس انا هلف القنوات كلها بالليل. صح. انا هاخد وهحط رجل على رجل. تمام. وهقول ان انا تسعيرتي في البرنامج الفلاني بكذا. صح. وتسعيرتي بكذا، وهبقى ترند العمر كله. ده الناس اللي هي المشهورة دلوقتي، دور على بدايتها هتلاقيهم ان هم طلعوا في مقاطع شمال يعني. او في مقاطع خادشة للحياة. او بيتكلم اتسربت لهم كلمة مثلا خادشة للحياة. فبقى ترند، والناس نسيت الماضي بتاعه. صح. ودلوقتي بيدعو للناس كالثعلب. يعني يدعو الى دين الله. طب هو انت مش عارف الخلفيات بتاعتك؟ نعم. يقول لك لا، ما السوشيال ميديا طلعتني وانا قبضت خلاص وبتاع. أيه. انا دلوقتي هتوب بقى. أيه. وهنلم الورق بتاعنا وهنبقى ناس كويسين. أيه. ونبدا من اول وجديد. أيه. وده الحال. لا حول ولا قوه الا بالله. دكتور يعني. حبيب دكتور محمد، حابب اكمل لكن للاسف وقت الحلقه انتهى. فهل دكتور محمد له رساله اخيره حب يختم بيها؟ رساله اخيره طبعا مهمه. نعم. جدا، ان كل كلمه اي حد بيقولها. نعم. على السوشيال ميديا هو مسؤول عليها امام الله. صح. وامام من يعوز. نعم. يعني مش امام الله يتحسب عليها في الاخره بس، لا، ده انت ممكن تتحسب عليها في الدنيا. نعم. فحاول بقدر الامكان ان انت تنتقي ما تشيره وما تكتبه وما تنشره على محيطك وعلى العالم كله. الكلمه بتاعتك دلوقتي مسموعه. نعم. فحاول ان انت تملى ميزان حسناتك. نعم. بالخير. وابعد تماما عن يعني الترندات الهابطه. ابعد تماما عن الترندات اللي هي هتاخدك في سكة مش سكتك. نعم. احنا الحمد لله المجتمع المصري بتاعنا متربي على الأصالة، متربي على القيم. نعم. متربي على قال الله وقال الرسول صلى الله. ودي مش حاجة قليلة، ده احنا. نعم. بلد الأزهر. نعم. احنا بلد الأزهر الشريف، عندنا أصالة وعندنا جذور وعندنا حضارة. نعم. وعندنا حاجات كويسة جدا نقدر نتكلم عنها ونقدر ندفعها. صحيح. ونطلعها للسطح. نعم. اي حاجة في المحيط بتاعك انت شايفها سلبية اتكلم عنها يا سيدي. صحيح. انت عايز شايف الشارع بتاعك في زبالة كتير اتكلم عنه عشان. نعم. المسؤول ده يقوم من مكتبه. تمام. ويسعدك ويقول لك انت عايز ايه. في ترندات نافعه جدا. نعم. تمكس في الارض وتكون في ميزان حسناتك. الترند اللي هو يقعد في ميزان حسناتك ده هو اللي تسعى وراه. الترند اللي هو بيقول قال الله وقال الرسول، اسعى والله وادعمه. الترند اللي هو يخلي البيئه بتاعتك كويسه ويخلي اولادك كويسين ويخلي زوجتك كويسه. نعم. ومحترمه ومؤدبه وبنتك. صح. محترمه ومؤدبه، ادعمه. صح. لكن ما تتكلمش عن الترند اللي هو الهابط عشان تقول انا بحذر الناس منه. لا، هو عايزك ان انت تعمل كده بقى. نعم. لازم احنا نخلي بالنا من دي. صحيح. ان الترند، انتشار الترند اللي هو الهابط بيكون ان انت بتتكلم عنه. صحيح. حتى لو بتشتمه هو عايزك تشتمه. نعم. نعم. هو عايزك تشتمه، عايزك تشيره، وعايزك كذا وعايزك كذا، هو ده اللي عايزه. لكن اميته الباطل بالسكوت عنه. صحيح. لو احنا عرفنا الكلام ده اعتقد ان كل الترندات اللي هتبقى في مصر في الفتره اللي جايه ترندات كويسه ايجابيه. نعم. تمام، تبني الوطن والمواطن ان شاء الله. نعم، جميلة أمية الباطل في السكوت عنه دي. أمينة. ممتازة جدا. ومبدأ مهم نتعلمه. دكتور محمد مهنا البحراوي، مدرس صحافة والنشر كلية الإعلام بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا لحضرتك، أنا أشكرك، نورتنا وشرفتنا. أشكرك الله وأشكر كل يكرمك. المشاهدين، وأشكرك العفو. على سعة الصدر الله وعلى يسلم. لا يعني نورتنا الأوقات الطيبة يعني، اللي إحنا تعلمنا من قضيناها. حضرتك وشرفتنا ونورتنا الله دكتور محمد. أكرمك الله. نقطة مهمة جدا، قضية الترند اللي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا وبدأ الشباب يتأثر بيها. الدكتور محمد اتكلم في عدة نقاط مهمة، كان منها مسألة الاستفادة من الأبناء وتوجيههم. دلوقتي الجيل الجديد بقى كله عاوز يشتغل على السوشيال ميديا، يطلع على يوتيوب، على فيسبوك، على تويتر، على انستجرام، على تيك توك، ويقدم محتوى. فكرة تقويم المحتوى، إنك ما تكبتش أولادك وتمنعهم من إنهم يقدموا فكرة، مفيش مانع يقدموا الفكرة بقدر الإمكان، لكن علمهم يقدموا فكرة نافعة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الحديث الصحيح، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول بما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. عمل العمل الصالح اللي بيقدمه ابنك سواء على السوشيال ميديا او على صفحته على الفيسبوك ممكن تكون في ميزان حسناتك، ميزان حسناتك انت كأب او كأم، ان قدم ما ينفع الناس. لما يقعد في المسجد حتى يكلم الناس او يصلي بالناس او يحفظ القرآن زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ سورة البقرة وآل عمران كما اخبر عليه الصلاة والسلام، يكون سبب شفاعة لك عند الله سبحانه وتعالى. تعلم أولادك يقدموا المحتوى الهادف ويتكلموا في مرضات الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، هي اللي يختم بيها، قال عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. يا إما تقول خير يا إما تسكت. إن قلت خير فهذا من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، أو تسكت بقى، لكن لا تشارك في كل مهب ودب، مش كل حاجة تشوفها تفضل تنشرها بين الناس. النقطة الأخيرة عفوا، وهي اتخاذ القدوات في زمن حطمت فيه السوشيال ميديا القدوات الصالحة، وأصبح قدوة الشباب المغني الفلاني ومغني المهرجانات ولاعب الكورة ونمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 وما إلى آخر ذلك. مهم جدا أنك تقدم لهم قدوة صالحة، مهم أنت كأب تكون قدوة صالحة لأبنائك، مهم أنت كأم تكون قدوة صالحة، مهم جدا تبرز لهم القدوات الصالحة من العلماء الراسخين اللي يتعلموا منهم كلام الله وكلام الرسول عليه السلام. وأعود وأقول محتاجين دايما نجمع أبنائنا حوالينا، نقرأ مع بعض كتاب نتعلم فيه مثلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث الرسول عليه السلام، كتاب رياض الصالحين مثلا أو أي كتاب من كتب السنة، نستفيد نتعلم ونرجع أولادنا الجيل بتاعنا الجديد، نرجعه للأخلاق العظيمة اللي احنا تعلمناها من دين الإسلام العظيم. للحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.